المال. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق Oh, وإذا الجبال Yeah. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة عرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس Thank you. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء بربك الكريم كده عم الحاج ما يقطع عليك. الله الله الذي خلقك فسويك فعدلك يا عيني يا عيني يا con la الحج عليك. الله عم الحج حاج. الله Yeah.